وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. طبعا يعني كان حالة من الانزعاج الشديد عند الصحابة رضي الله عنهم لما وصل نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قدم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه ثم بكى وخرج على الناس فعلى ذلك أمر عمر رضي الله عنه أن يجلس لكنه أبى وأمره أن يجلس فأبى. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه مال إليه الناس وتركوا عمر يستمعون إلى ما يتكلم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هذه الكلمة المشهورة: فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا من قول الله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. يبقى الثبات عند المواقف، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبقى ثبت عند ذلك الموقف، وهو صاحبه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى الثبات، وده دايما الإيمان كيف يفعل الإيمان بصاحبه عند المواقف. وكيف أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج على القوم وتلا هذه الآية كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. دايما كده الحياة مع القرآن، تخيل لما تليت هذه الآية على الناس يبقى سكنوا. احنا لا ننسى أيضا أن عمر رضي الله عنه لما الحر بن قيس رضي الله عنه يذكره بقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في قصة عيينة بن حصن، فعبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما يقول: والله ما جاوز عمر رضي الله عنه عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. الصحابة دائما كانت بتتحرك من خلال هذه الرسالات، يعني بتتحرك دائما خلال الرسالات. يبقى حالة من الاضطراب والانزعاج الشديد انتابت الصحابة رضي الله عنهم لما وصل إليهم هذا النبأ عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا ده كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب بيظهر أيضا هذا الإيمان والثبات على الأمر والتحمل أيضا في أمثال هذه المواقف. فلما تلاها أبو بكر رضي الله عنه سكن الناس، لذلك ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها، ظلوا يرددون الآيات وكأن الآية نزلت. يعني ده لما إحنا نتصور المسألة، تصور دي الآية دي نزلت، دي نزلت هذه الآيات في قصة أحد، في قصة أحد لما طار الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فبعض الصحابة ألقوا بالسلاح، يعني ألقوا بالسلاح، وأن شدة هذا الخبر لما نزل على الصحابة، نزلت الآيات: وأما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا سيجزي الله الشاكرين. لما نزلت الآيات وكأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يتصور الآية، يتصور فعلا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع. احنا كلنا نعلم أن الله تعالى كتب علينا الابتلاءات وقدر علينا الابتلاءات: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن الإنسان ساعات ما بيتصورش المسألة، يبقى ممكن يصل إلى مسمعك موت أقرب الناس إلى قلبك، أحب الناس إلى قلبك، يصل هذا الأمر. يبقى تخيل كده لو وصل إلى مسمعك أن ابنك قد مات، ابنتك قد ماتت، الزوجة، الأم، الأب، يا الأخ، الأخت، يا ترى ماذا نصنع؟ علم يتصور الإنسان المسألة هيصاب بحالة من الاضطراب والانزعاج، ويمكن يعني يفقد ثواب هذه المصيبة. يبقى الموت مصيبة والمصيبة الأعظم هو فقدان الإنسان للثواب المرتب على تلك المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن الواحد يعيش بهذا التصور، يا ترى لو وصل هذا الخبر إلى مسمعي قلنا ده، وكأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصور هذه الآيات، تصورها كده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو قد أعد ذلك التصور مسبقا، وبالتالي عاش المسألة فلم ينزعج كانزعاج الصحابة مع شدة حزن أبي بكر الصديق هذا صاحبه كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دايما الإنسان كده لو تصور المسألة يبقى عند المواقف حيحدث الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن إن لم يتصور يبقى الواحد ما بتصورش أبدا الخبر. فلو وصل كده إلى مسمعه أن ابنه قد مات ماذا يصنع؟ يبقى حالة من الانزعاج والاضطراب الشديد جدا. ليه؟ لأنه لم يتخيل المسألة صوراش، لكن لتصور المسألة كده يبقى عندها يعني أؤكد على نفسي أنه لابد أن أسترجع، أقول إن لله وإن إليه رادعون، وإن حتى لا يفوت ثواب المصيبة. فالمصيبة الموت ده مصيبة، والمصيبة الأعظم فوات الثواب. كده كده نقول هو مات، يعني لو انزعج أم لم ينزعج يبقى صدر منه العويل والصراخ والنواح، كل ده وتسلم يعني ده قدر ربنا سبحانه وتعالى نافذ، يبقى سواء عنا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص، يعني سواء كده أو كده القدر نفذ. يبقى إزاي أنا أعيش التصور، خاصة أن من رحمات الله عز وجل أن الله جل في علاء بيّن لنا مجموعة الابتلاءات التي سيبتلى بها الإنسان. ممكن يبقى مصائب الموت، نعم، وإحنا كلنا عارفين أن الله تعالى كما وهب لنا الحياة فقد قدر علينا الموت، والموت ده مش بيجي بالترتيب كده القائمة، مش هيجي بالترتيب القائمة، أنت كبير الأسرة يبقى يأتي إليك أولا، لا ده يأتي إلى أصغر يعني مولود في أسرات قبلك، يبقى ماذا نصنع؟ فالشاهد كده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكأنه تصور مسألة هنا، لأن الآية دي في قصة أحد، يعني في قصة أحد، وأيضا بتبين لنا الارتباط دايما بالمنهج ليس الارتباط بالأشخاص. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا صاحبه، وبالتالي يعني هيكون أشد حزنا من غيري على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مهما كان حزن الصحابة رضي الله عنهم هيكون حزن أبي بكر الصديق أشد رضي الله عنه، ومع ذلك الثبات والتربية على الارتباط بالمنهج دون الأشخاص. فالآية دي بتعلمنا هذا الأمر، لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلا الآية، يبقى لما ترجم الكلام من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. دي آيات قرأوها بس هم قرأوا وعاشوا الآيات، الصحابة قرأت وعاشت الآيات وعاشت مضمون الرسالات، فبالتالي بقى كان عنده التصور لوقوع هذه الأمور. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. يبقى على ذلك الحياة دايما بتكون مع القرآن، والقرآن ده يعني كيف بنستشهد بهذا القرآن خاصة مع الوقائع والأحداث، بتنزل الآيات بردا وسلاما على الإنسان، يحدث السكون والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدي قضايا كلها معلومة عندنا ويقينية، على يقين أن أنا أموت، على يقين أن الكلام ده أيضا على كل خلق الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها، ظلوا يرددون هذه الآيات. أيضا الرواية الثانية رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت رحمه الله أن أم العلاء رضي الله عنه امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، فمعلوم أن الأنصار بدأوا يقتسمون معهم يا ترى من اللي يقع في قرعتهم، يبقى يسكن عندهم في الدار إلى غير ذلك. فطار لنا عثمان ابن مذعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه مرض شديد، وبالتالي مات في ذلك المرض. قالت: فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه دخل على عثمان بن مذعون رضي الله عنه، قال: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهدت عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. هو خلاص بقى في ذمة الله سبحانه وتعالى، أفضى إلى ما قدم. وبالتالي يعني نقول يعني هذه مسائل ممكن الإنسان بيغفل ويتكلم بعض الكلمات كده، ممكن يبقى فيها مواساة أهل الميت أو غير ذلك، لكن أنت عبد لا تتعدى الحدود، لا تتعدى. يعني نفس المسألة، يعني كما لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وخسفت الشمس أو كسفت الشمس، وقال البعض إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، لم يترك ذلك. دي عقائد، يعني دي عقيدة. قلنا مع أن الموقف موقف صعب، لكن الأصعب هو أن نفوت أمثال هذه الأمور، أمور عقدية، فيخشى على الإنسان لو مات على ذلك. وبالتالي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين. يبقى جاءه اليقين، جاء الموت. وبالتالي يبقى ترى هو رأى، يعني رأى منزله ورأى مقعده، يبقى رأى ذلك. لكن إحنا لم نرى ولم نعلم، وإحنا بنحتسب ولا نزكى الله من أحد، أن هذا كان رجل صالح، لكن لا نستطيع أن نحكم له بالصلاح، لا نستطيع أن نحكم يعني كحكم يقيني، إلا من ورد فيه النص من الكتاب أو السنة. أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأن رسول الله ما يفعل به. زي ما احنا استمعنا كده للآيات: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا نعلم، يعني لا نعلم، وعلى أي شكل نموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يبقى لا نعلم. احنا عندنا الرواية التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيف يجمع الإنسان كخلقة كده في بطن أمي، نطفة وبعد علقة وبعد مضغة، وبعد ذلك بعد 4 أشهر يرسل ربنا سبحانه وتعالى ملك يؤمر بكتابة 4 كلمات بيكتب أجل هذا الإنسان، وأيضا عمل الإنسان شقي وسعيد ورزقه. وبالتالي وأن العبد أو المرء يعني يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعبد يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك أنت في الطريق لغاية لما يأتيك الموت، وأنت على ذلك مستمسك بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك دي الوصية، وصية الله عز وجل إلينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه، يعني انتبه، ما تغترش بما سبق من عملك، لا تغتر بذلك ولا تلتفت، يعني حتى يطأ الإنسان بكلتا قدميه الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم، نعم. وإحنا مرت علينا قبل ذلك، وكثيرا ما كنا نؤكد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما يقضى بين الناس هيقضى بين أدي العالم والشهيد والمتصدق. ده رجل عالم وده رجل شهيد وده رجل متصدق، لكن هيؤمر بهم فيكبون على وجوههم في النار، جاءوا فيما يبدو لنا بأرقى الأعمال الصالحة، لكن هذا ليس بعمل صالح. ليه؟ لأن العمل دائما بيفتقر إلى نية، ونية هؤلاء الوجهة كانت لغير الله، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى إنما الأعمال بالخواتيم، لا ندري ولا نعلم بما يختم لفلان أو بما يختم لنا. قلنا حتى لو كان الإنسان دوت الزمن الطويل يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن يسبق عليه الكتاب، ودي أمور لا نعلمها، وهذه الإيمان بالقدر، إيمان بالقدر. فعلى ذلك ممكن في نهاية حياة هذا الإنسان ينحرف، نعم. ومرت علينا الرواية عند أبي داود رحمه الله، يبقى أن رجلا كان يعمل بطاعة الله والآخر كان يعمل بمعصية الله، فبالتالي مر هذا الرجل الطائع على هذا الرجل العاصي وقال لا فلان اتق الله ودع ما أنت عليه، قال خلي بيني وبين ربي، قال والله لن يغفر الله لك. يعني تخيل كده حياته ختمت بكده، وبالتالي على ذلك أمر به فكان سبيله إلى النار، وأمر بالآخر فكان سبيله إلى الجنة. وقال الله تعالى من ذا الذي تألى على ربي، وأبو هريرة رضي الله عنه راوي الرواية يقول لقد تكلم بكلمة أو بقت له دنيا أخرى، أو بقت له الدنيا والآخرة الكلمة، إنه نقوله غير كده غير لما لقى ده بيفعل معاصي، لا أنت عبد ما يكون، يعني أنت عبد مهما كانت غير الإنسان لا يخرج عن طور العبودية، ليس هذا من حقك أبدا. يعني الله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، فهذه ليست موكولة إلى العباد. لذلك هو قال بسبيل الجزم والله لن يغفر الله لك، فمن ذا الذي يتألى على ربي ألا يغفر لفلان، فغفر الله عز وجل للعاصي وأخذ ذلك بهذه الكلمة فكب على وجهه في النار. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول تكلم بكلمة، دي كلمة هي كلمة أو بقت له دنيا أخرى، يعني بيتألع على ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى الإنسان بينتبه بما يختم لك، لا ندري سحر بنجتهد، يعني احنا بنجتهد أن يختم لنا ونحن على الطريق، بنجتهد أن احنا ما ننحرفش، بنجتهد لفعل الخيرات والطاعات، لكن إياك أن تلتفت إلى ما سبق من أعمالك هنا، لأن الإنسان ممكن يغتر يصاب بالعجب أو بالكبر أو بالغرور، فانتبه كده. يبقى أمامك الخطوة القادمة هي دي محل نظر الإنسان بما يختم لنا، يا ترى ممكن في آخر لحظة كده ممكن ينحرف الإنسان، ممكن ينحرف الإنسان، يبقى يعمل الزمن الطويل بعمل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك العمل فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن أيضا يعني استمسكن بذلك الأمر، يبقى كانوا على الصراط المستقيم، وأول ما يأتي التوجيه يعني كان التوجيه يبقى محل تنفيذ على الفور، ما فيش مكابرة، فيش مكابرة. أخطأ الإنسان في اللفظ ممكن نخطئ في اللفظ نخطئ، ولكن لما يأتي لك التصحيح التزم ذلك التصحيح، التزم، يبقى بلاش جدال، يعني ساعات الواحد يجادل عن نفسه والمسألة مش محل جدال، يبقى بيّن هذه المسألة وبالتالي رجعت وقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ثم ذكر رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينونني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. يبقى برضك ده محل الشاهد، يبقى الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرك في كفنه، وكشف الوجه وتقبيل الميت، يبقى كشف الوجه يجوز وتقبيل أيضا الميت بين عينيه يجوز، يعني كما أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع أبي. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظل أجنحتها حتى رفعتموه. دي طبعا بيان لكرامة عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وأن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له. قال الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يبقى قام النبي صلى الله عليه وسلم والذي نعى ذلك الميت، نعى ذلك الميت، نعى قال أن النجاشي يعني مات، وأمر الصحابة فخرجوا معه فصفوا خلفه، ثم صلى صلاة الجنازة، مات اليوم هذا العبد الصالح اللي هو النجاشي. يبقى وبالتالي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، صلاة الغائب، صلاة الجنازة. يبقى دي كانت صلاة الغائب. وبالتالي صف الصحابة ثم صلى وكبر أربعا كما يقول أبو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه. والنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، يعني نهى عن النعي. النعي هو نعي الجاهلية، يقول إن مات فلان مركزه كذا، ابنه كذا مركزه كذا، يعني من ناحية التفاخر كده، من ناحية التفاخر. لكن النعي اللي هو إبلاغ أو الخبر من أجل أن الناس يخرجون إلى الجنازة، يجدون الجنازة أو يوصلون أهل ذلك الميت، فهذا ليس ممنوع. لكن الممنوع اللي هو كان النعي اللي هو ما كان في الجاهلية يصنعونه من الفخر، ونقول يبقى الفخر والسمع لغير ذلك. لكن في إبلاغ النعي ده في مصلحة، مصلحة للميت ومصلحة للناس يتبعون الجنازة ويوصلون أيضا أهل ذلك الميت. في مصلحة للميت عشان يشفعون له عند ربهم سبحانه وتعالى ويستغفرون له. يبقى الميت بينتفع بهذا الأمر، يعني الميت بينتفع بصلاة الجنازة عليه، بينتفع. يبقى دي شفاعة، صلاة الجنازة على الميت دي شفاعة. وبالتالي ماذا تطلب من ربك؟ يبقى أنا أطلب من ربي أن يغفر لذلك الميت، أن يتجاوز عنه. يبقى دي شفاعة، يبقى حلو نشفع لهذا الميت عند ربي سبحانه وتعالى، نشفع. وبالتالي طلب المغفرة فيها نفع للمصلي، وفيها نفع أيضا للميت، نفع الميت أو إحنا بنشفع لو عند ربي سبحانه، عند ربي سبحانه وتعالى. وفي نفع طبعا للمصلي، لك انت بتعود بذلك الاجر، نصلى على الجنازه رجع بالاجر بقراط، انت بقى حتى تدفن رجع بالاجر بقراطين، كل قراط اعظم من احد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان النعي ده لاخبار الناس لكي يخرجوا لصلاه الجنازه او يواسون اهل الميت، يبقى ده من الامور الجائزه، من الأمور الجائزة. لكن النعي الذي نهى عنه اللي هو ما كان عليه أهل الجاهلية من الفخر إلى غير ذلك. يبقى لأن قلنا في مصلحة للمشيع وفي مصلحة أيضا للميت، يبقى حتى لا يفوت ذلك الثواب، وكذلك أيضا حتى يعني يستطيع أكبر عدد أن يستغفرون لذلك الميت وصلون عليه. هنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ينعى إلى القوم ذلك الأمر، ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، وإنها بتدمع كده وبيبكي طبعا حزنا على هؤلاء. يبقى البكى ده غير اللي هو نواح أساسا، لسان يتكلم بكلام كده يعني كلام لا يصح يعني في ذلك الموقف، لا يصح. ولكن كانت إن كانت بتتساقط الدموع العبارات لا يحرك في ذلك الأمر، يبقى إن العين لا تبكي والقلب أيضا حزين على هذا الفراق، ولكن تكلم لا يتكلم إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب الإذن بالجنازة، أي الإعلام والإخبار. قال باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني؟ يبقى دي في جنازة فاتت، لما بيسأل علم أن فلان قد مات أو أن فلان قد ماتت، ألا آذنتموني أي أخبرتموني. فأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. باب الإذن بالجنازة أي الإخبار الإعلام. إحنا مرت علينا قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، اللي كانت تقوم بتنظيف المسجد، ولما ماتت الصحابة رضي الله عنهم قاموا بدفنها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألنا علم أنها ماتت. قال ألا أذنتموني أخبرتموني؟ اللي قلنا عشان يتبع هذه الجنازة دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها. هنا أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، يبقى كان بيعوده وفي مرض اشتد عليه المرض، وبالتالي على ذلك مات بالليل فدفنوه ليلا دون أن يخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا، فهذه كانت العلة عندهم، وكان الظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. يبقى الإعلام والإخبار بالجنازة، وده غير اللي هو النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعي فيه كده نوع من أنواع الفخر، وده من عائلة كذا وعيلته كذا وكذا، هو ده اللي منهي عنه. لكن النعي المقصود منه الإخبار بموت فلان، يبقى الإخبار بموت فلان، إخبار بموت فلان، يبقى مات فلان، يبقى ده نخبر، قلنا حتى يواسون أهل ذلك الميت، وحتى يخرج أيضا من أراد أن يشيع الجنازة حتى يعني يأخذ ذلك الثواب، بالإضافة أيضا الشفاعة لذلك الميت عند الله تبارك وتعالى. يبقى دي شفاعة استغفار. لذلك إحنا ندخل المقابر يبقى ندعو أيضا لهؤلاء الأموات، لهؤلاء الأموات، يعني مش تمت الصلاة عليهم فقط وخلاص، لا، نحن في أي وقت إحنا بندخل الجنائز أو بندخل إلى المقابر بندعو لهؤلاء الأموات، ندعو لهم أيضا بالمغفرة، تذكرهم، ندعو لهم أيضا بالمغفرة. مات عندك فلان فأنت ما زلت تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب ما خلاص إحنا صلينا عليه، صلاة الجنازة دي من أجل طلب المغفرة، لكن لم تنتهي العلاقة. عشان كده ده مقام شفاعة، تشفع له عند ربك سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. فالإذن بالجنازة، يبقى الإخبار والإعلام، نقول مات والد فلان، ماتت أم فلان، مات ابن فلان، مات ابنة فلان، مات زوجة فلان، يبقى ده كله إيه؟ إخبار. يعني هذا إخبار، خبر قلنا من أجل يعني أن نخرج للجنازة من أراد أن يخرج، وكذلك أيضا تكون المواساة لأهل الميت، غير النوع النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الجاهلية، مسألة الفخر إلى غير ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من مات له ولد فاحتسب، احتسب ذلك عند ربي. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم توفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أيضا رواية ثانية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاث من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قالوا اثنان. أيضا في رواية عن أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث، لما يصل إلى سن البلوغ. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من مات له ولد فاحتسب، يبقى أي صبر على هذه المصيبة. عشان كده افتتح الكلام وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، يبقى ترك الجزع التسخط لقدر الله سبحانه وتعالى. سعد السلام بتسخط القدر، يقول ليه كده يا رب؟ تسخط للقدر، تسخط، ثم يقول أنا صابر محتسب. لا، إنما الصبر عنده الصدمة الأولى، يعني من لما يوصل لك الخبر أولا كده، مش يتفوه بعض الكلام وبعد كده يقول أنا صابر محتسب، لا يسك بقولك، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند الخبر الأولاني، أول خبر كده، أول ما يصل الخبر تصرفك يكون إزاي، إما أنه هيسترجع وإما أنه ممكن يتفوه بعض الكلمات وبعد كده يعود إلى رشدي ويقول لا، إنما الصبر عند الثواب بتاعها عند الوهلة الأولى لما يصل إلى مسمعك ذلك الدم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكلام وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، بشرى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. دي منح من رب سبحانه وتعالى. يعني أقول كده يا ترى ما للصابر عند ربي المحتسب، ما له عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وعليكم المهتدون. قلنا منن يبقى هذه محنة شديدة جدا، لكن في طياتها دايما المنح والرحمات، منح ورحمات من رب سبحانه وتعالى. فالإنسان كده كده فقد الميت فقده، فعلى ذلك ما نفقدش الثواب بقى. فالإنسان لابد أن يكون فقيها، أفقد الميت وأفقد الثواب فدي مصيبة أعظم، هو فقدان ذلك الثواب. لأن فقدان الثواب أو هذا الكلام النواحي لغير ذلك لن يعود بالميت إلى الحياة. فعلى ذلك الإنسان كده استقر عنده معاني تستقر، معناها مؤلمة، يعني دي معاني مؤلمة الإنسان، يعني مؤلمة الإنسان، لكن أيضا يعني هذا الألم ما يجعلش الإنسان يخرج عن طور العبودية وتكلم بكلام لا يجوز، فيكون منه تساخط لقدر الله أول منه الجزع وغير ذلك. ولذلك ذكر الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم، كلام ده بس للمسلم، يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. الرواية الأولى بتتكلم أنه ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث، يبقى قيد المسألة أن هم أولاد لسه لم يبلغوا سن التكليف، أصلش سن البلوغ، سن التكليف، فلو مات له ثلاث من الولد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، لرحمة الله عز وجل الأولاد فإلا أدخله الله الجنة. فالرواية الأولى بتتكلم على دخول من مات له ثلاثة من الأولاد وصبر واحتسب، يبقى ولكن أيضا لم يبلغ الحنث، دي رواية أولى. الرواية الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويعظ النساء أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، يبقى كانوا لها حجابا من النار. الرواية الأولى قالت إلا أدخله الله الجنة، الرواية الثانية كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قالوا اثنان، يبقى حجاب من النار، لأنه إلا أدخله الجنة، ممكن الإنسان يدخل الجنة بس قبل دخوله الجنة حيعذب، وإنه زي عصاة الموحدين، يبقى عصاة الموحدين يبقى استحقوا دخول النار، فدخلوا النار، أدخلوا عجل النار، فمن أدخله النار يبقى لا يخلد فيها كخلود الكافر، يمكث فترة ثم يخرج بشفاعة الشافعين، وفي النهاية يدخل الجنة. لكن هنا بيتكلم إلا أدخله الجنة، إلا أدخله الله الجنة، يا ترى من أول وقلة كده ولا يدخل الجنة بعدما يعاقب لو كان من عصاة الموحدين مثلا. فالرواية الثانية تقول كانوا له حجاب النار، يعني ما تخش النار من الأول، مش هيخش النار، خش الجنة، يبقى يدخل الجنة مع أول الداخلين، يبقى إلا أدخله الله الجنة، يبقى دي مع أول الداخلين. جبنا الكلام ده منين؟ من الرواية الثانية، كانوا لها حجابا من النار، يبقى على ذلك لا تدخل النار، فإن لم تدخل النار في الأول يبقى تدخل الجنة، إلا تحلة القسم كما ورد في الرواية الثالثة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني مش هيلج النار إلا تحلة القسم، منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. يبقى تحلة القسم يعني بمعنى آخر ما حدش هيدخل الجنة إلا لما يمر على الصراط، حتى الأنبياء حتى الأولياء حتى الأتقياء الكل كده، وإن منكم إلا واردها الكل. يبقى تحلة القسم كان على ربك حتما مقضية، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا، يبقى الكل كده هيمر، لأن ده الصراط يضرب على متن جهنم، وبالتالي يجوز الإنسان الصراط بعد ذلك يدخل إلى الجنة. فمنكم إلا وردها، الكلام ده يطبق مطبق على الجميع بما فيهم الأنبياء والرسل والأولياء الأتقياء، لكنهم يمرون يعني مرورا سريعا، وبالتالي لا يجدون يعني حرارة هذه النار أو غير ذلك، لكن يمرون مرورا سريعا ويجوزون ذلك الصراط، ده تحلة القسم. وأيضا هؤلاء من مات لها ثلاثة من الولد فصبرت واحتسبت، يبقى عند ذلك يبقى لا تلج النار إلا تحلة القسم، ما تكون من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بين بالاحتساب، قال فضل من مات له ولد فاحتسب، نقول الجائزة دي لمن احتسب، لمن احتسب هذا الأمر عند رب سبحانه وتعالى. يبقى صبر ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولم يتكلم بكلمة فيها تسخط أو غير ذلك، يبقى احتسب هذا الأمر عند ربي راضيا. وأن معين طبعا يعني دي مصيبة، لكن مصيبة، لكن هنا عند المصائب دي يظهر دايما عقيدة الإنسان، إيمان الإنسان، خاصة الإيمان بالقدر. يبقى تطلب منك الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. رضينا بالله رب والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فين الرضا بقى بالرب؟ فين رضينا بالله ربا؟ فين الرضا؟ يبان في المواقف دهية. يبقى أنت راضع ربك أم لا، ولا تتساقط القدر؟ يبقى رضينا بالله ربا، يبقى ده أمر. قلنا ده من رحمات الله عز وجل أن الله جل في علاه بيّن لنا هذه المسألة، بيّن لنا، يعني بيّن لنا حتى أنواع الابتلاءات اللي احنا نبتلى بيها. لماذا بيّن لنا ذلك؟ حتى نكون على بصيرة، وبيّن لنا كيف نقابل الابتلاء. يبقى ده ابتلاء، أنا عارف أن احنا نبتلى، طب ايه المطلوب؟ بيّن لنا كيف نقابل الابتلاء، يعني الأمر واضح تماما هنبتلى. يبقى ده ما قدره علينا ربنا سبحانه وتعالى، وقضى الله عز وجل نافذ لا محالة. يا ترى أنا كعبد كده أتصرف إزاي عند هذا الابتلاء؟ كلام ده أيضا موجود. يبقى هذه المصيبة هو وكيف تتصرف فيها، يبقى هذه الابتلاء هو وكيف أيضا نتصرف مع الابتلاءات. يبقى الله عز وجل من رحمته بيّن لك ذلك حتى تكون على بصيرة من أمرك. وقلنا في حافز عشان من خلاله نتحمل هذا الابتلاءات، نتحمل في حافز اهو. نقول لك لو انت صبرت واحتسبت كده واسترجعت عند ذلك اولئك على نور ربهم، يعني هؤلاء يبقى على هدايه، وكذلك يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى تلك المنن. يبقى بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. اقول لك دي منن ورحمات اهو، تفوت منك تفوتش. بس طبعا الموقف ده موقف ايه؟ الله تعالى بيربط على قلب المؤمن، بس الامر محتاج الى تصور. يعني كهذا الحال لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني ازاي لم يصنع كما صنعت الصحابه رضي الله عنه في استماعهم لذلك النبأ. يبقى ده كان تصور موجود، وكانه ايه عاش مع ذلك التصور. ماذا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نصنع؟ يبقى مات، ماذا لو مات ولدي؟ ماذا لو ماتت ابنتي؟ ماذا لو ماتت الزوجة؟ ماذا لو مات الأب الأم؟ يعني ماذا نصنع؟ قلنا عشان الإنسان يبقى على استعداد، يبقى لما استقبل القبر ماذا أصنع؟ إيه المطلوب مني كعبد عشان لا يفوت عني ثواب المصيبة؟ وكذلك أيضا تصرف العبد. يبقى أنا عبد في حال الرضا أو الفرح، وفي حال الحزن أنا عبد لله. حال الغنى أنا عبد، وحال الفقر أنا عبد، حال الإقامة أنا عبد، حال الصبر أنا عبد، حال الصحة أنا عبد، حال المرض أنا عبد. أنا أقول مع النعم أنا عبد، ومع المصائب برضك أنا عبد. يبقى لا تتصرف إلا تصرف العبد. إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، مش عبيد بس في الفرح والعطايا فقط، أنا عبيد على كل حال. وبالتالي كان الصحابة يقولون لا أبالي على أي حال أصبحت، ليه؟ لأنه هو عبد لله. يبقى حال المرض أنا عبد، تصرف العبد، حال الفقر أنا عبد، حال برضك هنا السراء أنا عبد، حال الضراء أنا عبد. يبقى لا تتصرف إلا تصرف العبد. ورحمات الله عز وجل أن الله تعالى بيّن لنا كيف أنا أتصرف كعبد، كيف أتصرف. يعني الأمر كده مش هيبقى يعني حسب ما نرى، لا، كيف أتصرف؟ هذه المصائب اهي هتصرف فيها ازاي؟ وايه المصائب والابتلاءات اللي احنا نبتلى بيها؟ ادي عددها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا، وبالتالي على ذلك كيف يكون التصرف؟ يبقى ادي نقول الداء والدواء، يعني موجود ادي الداء وادي الدواء. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول الرجل للمراه عند القبر اصبري. قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.